من لا يكون السلام للمعرفة فقط، الإنسان يسلم على معارفه ومن يعرفه، وإنما يسلم على من يعرفه ومن لا يعرف، إلا إذا تحقق أنه كافر فإنه لا يبدأه بالسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول هل في الحديث أن الأعمال داخلة؟ نعم هي داخلة في داخلة في الإيمان وداخلة في الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب كيف السلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. ثم رد أبو داود باب كيف السلام، يعني صيغته والكيفية التي يكون عليها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الأكمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحده الأدنى السلام عليكم، والدرجة الثانية ورحمة الله، والثالثة التي هي الأكمل ورحمة الله وبركاته. فيروي عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه، فجاء رجل وسلم وقال السلام عليكم، فجلس فقال رد عليه السلام وقال عشر، ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. يعني كل كلمة في عشر درجات، يعني الحسنة في عشر أمثالها، يعني كل واحدة لها حسنة والحسنة في عشر أمثالها، فيكون السلام عليكم ورحمة الله ثلاثون، وإذا قال السلام عليكم يكون عشر، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يكون عشرون، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون ثلاثون. فإذا كيفية السلام وصيغة السلام الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن سليمان. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رجاء. عن أبي رجاء وهو العطاردي عمران بن ملحان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه زاد، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون، قال هكذا تكون الفضائل. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن هذا رجل حديث معاذ بن أنس الجمل الأول حديث عمران بن حصين. نعم حديث، ثم أورد حديث معاذ بن أنس أن رجلا قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون، قال هكذا تكون الفضائل. ثم رد أبو داود حديث أنس بعد حديث بعد حديث عمران بن حصين وهو مثل الذي قبله، إلا أنه جاء رابع، فيه أنه جاء رابع يعني بعد الثالث الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجاء وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فزاد ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 40، ثم قال هكذا تكون الفضائل، يعني أنه كلما زاد أو أنه بالزيادة يكون الفضل، أي بالزيادة يكون الفضل. فالذي قال السلام عليكم يكون عنده 10 أو حصل 10، والذي قال رحمة الله حصل 20، والذي قال وبركاته حصل 30، والذي قال ومغفرته حصل 40. والثابت هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما ومغفرته فهذه غير ثابتة. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي. إيش قال فيه؟ ثقة أخرج أبو داود النسائي. إسحاق بن سويد الرملي ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد. قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا. نافع بن يزيد ثقة أخرجه البخاري تعليقا. ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي مرحوم. عن أبي مرحوم وهو صدوق خير أبو داود والترمذي والنسائي في مسند والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. وهو صدوق خرجه مسلم أبو داود وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود. أبو داود والترمذي. والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. في عمل يوم الليلة هو ابن ماجه. ابن ماجه. عن سهل بن معاذ بن أنس. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به، مجرد البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. هو لا بأس به وإن معنى صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله. لا. معاذ بن أنس. عن معاذ. عن أبيه. سهل بن معاذ بن أنس. عن سهل. نعم. سهل. سهل. نعم. الأول سهل وهذا معاذ بن أنس وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. الترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. والاسناد فيه هذا السعيد الذي قال اظنه، يعني لم يجزم. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من بدا السلام. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا ابو عاصم عن ابي خالد وهب عن ابي سفيان الحمصي عن ابي امامه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. من بدأ من بدأهم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني من بدأ الناس بالسلام. أورد باب في فضل من بدأ السلام. باب في فضل من بدأ بالسلام، يعني الذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يجيب. وهذا من المسائل التي قالوا فيها أن السنة أفضل من الواجب، أن السنة فيها أفضل من الواجب، لأن ابتداء السنة ورده واجب، ومع ذلك الذي يفعل السنة أفضل من الذي يأتي بالواجب، لأن هذا هو الذي بدأ بالخير وبدأ يعني بهذا الدعاء، فيكون أفضل من غيره وأولى من غيره. ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بالله يوم القيامة من بدأهم بالسلام. بالسلام، يعني من يبدأ إخوانه بالسلام بأن يسبق إلى أن يسلم. ومعلوم أن هذا فيما إذا كانوا متماثلين، أما إذا كان واحد جالس وهذا ماشي فسنة جاءت بأن يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والقائم على القاعد، يعني نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهري. محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو النبيل ضحاك المخلد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد وهب. عن أبي خالد وهب ابن لعله وهب بن خالد الحميري أبو خالد. نعم الحميري. نعم هو الخالد هو الحميري وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سفيان الحمصي. عن أبي سفيان الحمصي وهو ما عرفت لا هو موجود يعني، بس أنا ما تذكر اسمه ولا لا يعني في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال يعني ذكر واحد ما أذكر اسمه. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال يعني ذاك الشخص إن شاء الله في الدرس القادم نأتي باسمه وترجمته. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من بدأ قال رحمه الله تعالى باب من أولى بالسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هنا بالنسبة للحديث الأول قضية الانقطاع، ليه هو حديث قيس بن سعد. أيوة. نعم. هو قيس الآن يروي عنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن جرارة، وقال عنه من السادسة، والسادسة في مقدمة التقريب طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. ذاك قال توفي سنة كم؟ 20 من السادسة سنة 24 سنة 24 وذاك توفي سنة 60 اللي هو قيس بن عبادة. توفي سنة 60 فهو إذا كان أنه يعني ليس بمعمر طبعا ما في لا شك فيه الانقطاع. ثم أيضا يعني قضية كونه من السادسة يعني الزهري نفسه من الطبقة الخامسة هما 324 يعني مثله في نفس الوفاة. فأنا أقول الأمر يعني هو الأمر يرجع إلى كونه يعني ما أدركه. إذا كان ما أدركه أو أنه أدركه إدراكا لا يمكن السماع معه نعم يكون فيه انقطاع. والآن بين وفاتيهما 64 سنة ولا لا؟ هذا 60 وذا 124 يعني إذا 124 يعني معناه بين وفاتيهما 64 سنة 64 سنة. فإذا كان ليس من المعمرين يعني يصير ما أدركه. وعلى هذا إذا كان فيه انقطاع يعني هذا يكون العلة، أقول هذه تكون علته. لكن ينظر في ترجمة محمد يعني هذا هل أرسل عن فلان. الحافظ ما جزم بموت يعني قيس لأنه يقول يعني في احتمال أنه مات بعد ذلك. قال مات سنة 60 تقريبا وقيل بعد ذلك. هو الآن الزهري 124 أو 125 ولذلك هو من الخامس وهو من صغار التابعين. إيه لكنه لأنه لقي بعض صغار الصحابة فلأجل ذلك جعله من الخامس. لقي أنس وهذا يعني وهذا يمكن أن يلقى أنس لأنه يعني لا هو كونه حطه في السادسة لماذا قال عن السادسة فدام أنه مات بنفس السنة حطه إيه. جمع الخامسة وراء يحطه في السادسة. بس أنا أقول قضية الإمكان اللقي ممكن يعني إذا كان آخر الصحابة يعني توفي هو وش بلده هو محمد بن عبد الرحمن يعني يمكنه مدني. أقول لأنه من صحابة زرارة يعني مدني وغالب وأنس يعني كان بصري يمكن أنه يعني هو من آخر الصحابة من آخر من توفي من الصحابة. يقول يسأل عن صحة حديث طيبوا ساحاتكم فإن أدنس الساحات ساحات اليهود. لا ما أعرف لا أعرف عنه شيئا. هل هناك حديث صحيح بأن من قال سبع مرات في الصباح والمساء اللهم أجرني من النار لا تمسه النار؟ هو الذي في المغرب في المغرب والفجر يعني فيه كلام وأما هذا ما أذكر. يقول هل تجوز صلاة العيد والجنازة بالتيمم إذا خشي أن تفوت الصلاة إذا ذهب للماء ويتوضأ؟ الله ما أدري هذه تحتاج أقول يحتاج تبحث ينبغي أن يبحث أحد يعطينا النتيجة. يقول في حديث قيس بن سعد فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين بالدعاء بعد الطعام لصاحب الطعام. لا هذا الدعاء كان قبل الطعام الدعاء الذي كان قبل الطعام ما له الطعام بعده. ما حال حديث أن رجلا دق الباب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ فقال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لي صديق اسمه أنا. أنا أقول ما سمعت هذا ولا يعني ولفظه يعني أقول لفظه فيه نكارة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من أولى بالسلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من يكون أولى بالسلام. السلام سبق أن عرفنا أن المتلاقيين خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأن كل واحد يحرص على أن يكون سابقا إلى الخير، لكن هناك أحوال يكون السلام فيها من بعض الناس على بعض الناس، يعني من أصحاب حالة وهيئة معينة على أصحاب حالة وهيئة معينة، كان يكون أحد يمشي والثاني جالس، فإن الماشي هو الذي يسلم على الجالس، مو بالجالس يسلم على الماشي، وإنما الماشي هو الذي يسلم على الجالس. ولهذا قال: من يكون أولى بالسلام، يعني أن هناك يعني أحوال للناس إذا مر بعضهم على بعض أن يكون بعضهم هو الذي يسلم، وهو الأولى بأن يسلم، وليس من شأن الجالس أن يسلم على الماشي، وإنما الماشي هو اللي يسلم على الجالس. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني إذا حصل نسيان أو أن الماشي يعني جاء مارا ولم يسلم وهذا يراه، فقد يكون ذاهلا، فإذا سلم الجالس عليه ونبهه على ما قد حصل له من الذهول هذا شيء طيب. أما أن يكون الجالس ينتظر القادم ثم يسلم عليه قبل أن يصل من أجل أن يصبر، فالسنة أن الماشي هو الذي يسلم على الجالس، ينتظر حتى يأتي الماشي ويسلم عليه. أما أن يبادر قبل أن يصل الماشي فيسلم عليه من بعد حتى يسبقه، فالسنة هي كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وإيش يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، والماشي والراكب على الماشي، والماشي على الجالس. يعني فهذه أحوال أو هيئات يعني لبعض الناس هم الذين يكون أولى بالسلام أو يحصل السلام منهم على غيرهم بأن يسلم الصغير على الكبير، وذلك لأن يكون الصغير يعني يحترم الكبير ويوقره، وإذا حصل التلاقي يسلم الكبير يعني على الصغير ما في بأس، لكن هذا أولى. لكن وكذلك الراكب على الماشي يعني يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، هذا هو الأصل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز يعني عكسه، ولكنه فيما إذا كان بالنسبة للجالس إذا كان حصل ذهول من الماشي فكونه يسلم عليه ينبهه، أو يريد أن يتكلم عليه ويتكلم معه ويسلم قبل الكلام، فهذا هو الذي ينبغي. والصغير يحصل منه السلام على الكبير توقيرا له وتعويدا له على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب الحميدة ما يتعلق بآداب السلام وغيره. نعم. والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، يعني إذا كان جماعة كثيرين فالقليلون هم الذين يسلمون على الكثيرين. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه. عن همام منبه هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه في التفسير. نعم. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. نعم. همام منبه إلا ابن ماجه في التفسير. عن أبي هريرة. همام منبه إلا ابن ماجه في التفسير. شوف همام. لعل هذاك وهب بن أبي. أقول أظن وهب بن أبي. لعل وهب اللي أخوه. نعم. وهب. نعم. يعني وهب منبه ولا ابن ماجه في التفسير. نعم. يعني هذا مر بنا قريبا رواية أحدهما عن الآخر. رواية أحدهما عن الآخر. نعم. وهمام منبه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث أو هذا الإسناد هو إسناد الصحيفة المشهورة في صحيفة همام منبه التي يرويها عن أبي هريرة. وهي تشتمل على 140 حديثا. والإمام أحمد أوردها بكاملها في مسنده في مسند أبي هريرة من هذا الطريق. الإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن معمر وعبد المعمر عن همام وهمام عن أبي هريرة. وهو إسناد صحيح. إسناد صحيح رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة. والبخاري أخرج منها أحاديث ومسلم أخرج أحاديث واتفقوا جميعا لا إخراج أحاديث وكما قلت الإمام أحمد أوردها في مسند أبي هريرة من المسند وهي بإسناد واحد وكل حديث يفصل بينه وبين الحديث الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا وهكذا يعني تأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة بعدد الحديث لأن كل حديث يصل بينه وبين الحديث لأن أسنادها واحد ويصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أي أبو هريرة يقول وقال رسول الله. والبخاري استخرج منها حديث وأبو داود كذلك ويعني غيره من الأئمة رووا منها حديث لكن طريقة البخاري أنه يذكر الإسناد ثم إذا انتهى إلى هذا أتى بما يريده من الصحيفة أتى بما يريده من الصحيفة. وفي بعض الأحيان يذكر الحديث الأول يعني يأتي الحديث الأول الذي كان الإسناد متصل به ثم بعدين يقول وقال كذا يأتي بالحديث الذي يريد. وأول حديث فيها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا أول حديث في الصحيفة. فالبخاري أحيانا يذكر الإسناد ثم يذكر نحن الآخرون الأولون لأنه هو الذي يتصل بالإسناد ثم يأتي بالذي يريد وأحيانا يأتي بالحديث الذي يريد بعد الإسناد مباشرة. أما الإمام مسلم رحمه الله فطريقته وهي طريقة يعني جميلة عندما ينتهي الحديث يقول عن أبي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ثم يأتي بالقطعة أو الحديث الذي يكون في وسط الصحيفة أو في آخرها أو في أثنائها. فيعني علامتها أنه عندما يقول أبو هريرة هذا ما حدثنا به أبو هريرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فذكر أحاديث يقول المسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله يعني فيأتي بالحديث الذي في أثنائها يعني حديث لأن كما قلت 140 حديث يفصل بين كل حديث وحديث قال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه الصحيفة يتضح منها تماما أن البخاري ومسلم لم يقصد استيعاب كل حديث صحيح، لأنهم لو كان قصد أتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها، وهم أتوا بها كلها انتقوا منها وهي بإسناد واحد، ولو كان أنهم أرادوا جمع الحديث الصحيح كله ما تركوا الصحيفة بل أتوا بها بأكملها من أولها إلى آخرها، ولكنهم انتقوا منها، انتقوا منها أحاديث وتركوا أحاديث. فهذا من أوضح ما يستدل به على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يقصد استيعاب الأحاديث ولم يستوعبه، ما قصداه ولم يستوعب بالفعل، ما أراد ذلك ولم يستوعبه، ما أراد ذلك وقصداه ولم يستوعبه. وهذه الصحيفة هي أوضح ما يستدل به على هذا، لأنه لو كان أرادوا جمع الحديث الصحيح أتوا بكل الأحاديث اللي فيها ولم يحصل منهم انتقاء يأخذون ويتركون. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الراكب على الماشي، ثم ذكر الحديث. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة وفيه أنه يسلم الراكب على الماشي، ثم ذكر الحديث الذي تقدم الذي هو القليل على الكثير والصغير على الكبير والماشي على القاعد. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن روح. الروح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زياد. عن زياد وهو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. زياد بن سعد الخراساني. زياد بن سعد الخراساني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد. عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وهو. ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. وهو مولى لأن عبد الرحمن بن زيد مولى. لأن زيد بن أسلم هو مولى عمر، وعبد الرحمن هو يعني أيضا مولى يعني عدوي قال له لأن منسوب إليه ولاء، وهو نسب عمر رضي الله عنه لأن عمر هو العدوي. وأما هذا قال مولى عبد الرحمن بن زيد يعني معنى مولى. عن أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي اللي هو ثابت. نعم ثابت أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي هريرة. نعم. يقول قوله في ترجمة باب من أولى بالسلام، هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ الذي يبدو أنه للاستحباب ليس للوجوب، يعني لو سلم القليل على الكثير على القليل أو عكسه صح، لكن الأولى أن يكون بهذا الترتيب أو بهذه الهيئة. يقول فإذا كان المار هو الكبير والجالس هو الصغير فهل يسلم الكبير على الصغير؟ لا، يسلم الماشي على الجالس. المار هو الكبير. نعم، أقول الكبير يسلم على الصغير، ماذا جالس الماشي هو الذي يسلم، لكن هنا أخذنا يسلم الصغير على الكبير. بس هذا يعني إذا تلاقوا، إذا حصل التلاقي، يعني لأن التلاقي يعني كل واحد منهما خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن هذا أولى اللي هو الصغير، وأما ما كان جالسا فإن الماشي هو الذي يسلم. وكذلك إذا كان المار هو الكثير والجالس عدد قليل. كذلك يسلم واحد منهم، ولازم كلهم يسلمون. بالأمس عن أبي سفيان الحمصي. نعم، محمد بن زياد، محمد بن زياد الألهاني وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. الحديث رقم كم؟ اللي قبل مباشرة قبل الباب. نعم. قبل الحديث هو؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. بعده قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء. ثم أرد أبو داود باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه. باب في الرجل يفارق الرجل فيلقاه أي يسلم عليه، بمعنى أنهم كانوا يمشون ثم بعد ذلك افترقوا لغرض من الأغراض ثم عادوا، وقد يكون يعني حال بينهم يعني شيء يعني فرق بينهم ثم تلاقوا فيما بعد، فإنه يحصل فإنه مطلوب منهم أن يسلم بعضهم على بعض، أن يسلم بعضهم على بعض، ما يكتفى بكون الصحبة والرفقة التي كانت موجودة من قبل ويقال أنه يعني حديث عهد به، بل عليه أن يسلم. وكثرة السلام وعندما يوجد سببه هو كله دعاء، والمسلمون بحاجة إلى أن يدعو بعضهم لبعض ولو تكرر ذلك. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أنه قال، وهذا موقوف لأن الطريق الأولى موقوفة والثانية مرفوعة، الطريق الأولى موقوفة على أبي هريرة والثانية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ واحد كما قال مثله سواء. والمتن إيش قال المتن؟ قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. إذا لقي أحدكم أخاه ثم يعني حصل ثم قال: فإن حالت بينهما شجرة، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو أو أو, أو حجر، أي حجر كبير يعني صخرة كبيرة يعني فرقت بينهم، ما يكون الحجر صغير أو يعني شيء يعني نازل، وإنما يعني يمكن أن يحتجب بعضهم عن بعض أو يبتعد بعضهم عن بعض، يعني بأن تكون صخرة كبيرة أو يعني يكون يعني شيء على مقدار الإنسان أو أقل منه ثم حصل يعني فاصل فإنه، أما إذا كان يعني شيء في الأرض ثم حصل بينهما مفارقة يعني بسبب هذا مشى من يمين الحصاة وهذا من آخرها وهو صغير، هذا لا يحتاج إلى سلام لأنها ما فصلت الفصل الذي به يتميز أحدهما عن الآخر ويتحصل مفارقة. فالمقصود بالحجر الحجر الكبير يعني مثل مسألة الجدار ومثل الشجرة. فإذا لقيه فليسلم عليه، فإذا لقيه يعني فليسلم عليه مرة أخرى، وهذا يدلنا على أن الإنسان يكرر السلام إذا خرج وإذا دخل، فكلما يخرج ويدخل فإنه يسلم لأن المفارقة حصلت، لأن المفارقة حصلت. وعندما يمشيان ويفرق بينهما شجرة أو أو أو أو, أو جدار أو أو أو صخرة كبيرة أو ما إلى ذلك فإنه يسلم أحدهما على الآخر. سلام دون مصافحة. نعم سلام دون مصافحة، المصافحة في الأول، المصافحة في التلاقي الأول. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني ثقة أخرج حديثه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن أبي مريم. عن أبي مريم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد هو الموقوف وفي هذا المجهول، لكن الطريقة الثانية التي هي مرفوعة هي صحيحة. قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت. قال معاوية: حدثني عبد الوهاب بن بخت، هذه طريقة أخرى من معاوية بن صالح. وعبد الرحمن عبد الوهاب بن بخت ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو المرفوع وهو صحيح. عن أبي الزناد, عن أبي الزناد, عن أبي الزناد أول, عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان, عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن الأعرج نعم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا هو المرفوع والإسناد صحيح. وأما الأول ففيه الوقت وفيه الجهالة في أبي موسى. يقول الأخ, ما السبب في تقديم الموقوف على المرفوع هنا؟ لا أدري, قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مشربة في مشربة مشربة له مشربة ولا مشربة له, فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم, أيدخل عمر؟ ثم أرد أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى عنه, وفيه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة, وهي يعني غرفة أو مكان يعني مرتفع, فقال له السلام عليك, السلام عليك يا رسول, يا رسول الله, السلام عليك يا رسول الله, السلام عليكم, أيدخل عمر؟ السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك, لا أول شيء السلام عليك يا رسول الله, ثم قال السلام عليكم, السلام عليك يا رسول الله, السلام عليكم, أيدخل عمر؟ فجمع بين كونه سلم وكونه استأذن, فجمع بين الاستئذان والتسليم وتسميته لأن هذا فيه يعني تعريف به, لأنه من وراء الباب. نعم, والحديث يعني ما يستقيم إلا إذا كان لقيه, إذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل يعني قبل أن يدخل هذه المشروبة, وإلا فإنه لا يناسب الترجمة. قال حدثنا عباس العنبري, عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أسود بن عامر, أسود بن عامر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسن بن صالح, عن حسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن, ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه صالح ابن صالح بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل, عن سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى, باب في السلام على الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. ثم رد أبو داود باب التسليم على الصبيان أو السلام على الصبيان, باب السلام على الصبيان, على الصبيان. السلام هو مصدر, اسم مصدر بمعنى التسليم, لأن التسليم هو المصدر والسلام هو اسم المصدر, مثل الكلام والتكليم والبيان والتبيين, هذا مصدر وهذا اسم مصدر, واسم المصدر هو الذي يعني يستعمل كثيرا الذي هو السلام, الذي هو السلام يعني الذي بمعنى التسليم. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم, وهذا يعني يدل على التسليم على الصبيان, لأن هذا أولا فيه تواضع من الكبير الذي يسلم على الصبيان, وفيه أيضا تعويد الصبيان, تأنيس الصبيان وتفريحهم بإلقاء السلام عليهم, وأن الكبار يعني يحصل منهم التواضع لهم ويسلمون عليهم, ففي ذلك فائدة للجهتين, الكبير يحصل منه التواضع وتعويد وتعليم الصغار وتعويدهم السلام. والصغار يحصل منهم أيضا الاستئناس والفرح والابتهاج بحصول ذلك من الكبار لهم, وفي ذلك أيضا تعويد لهم على الحرص على السلام وإلقائه وعدم التهاون فيه. وأيضا كذلك كونهم يعني في لعب وأنهم يلعبون ما يمنع أنه يسلم عليهم, لأن هذا شأن الصبيان, أن شأنهم اللعب. فحصول السلام عليهم سواء كانوا يلعبون أو لا يلعبون هذا أمر مطلوب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان يعني بن المغيرة, عن سليمان بن المغيرة هو ثقة أصحاب الكتب أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن البناني. نعم. نعم ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هذا الاسناد من الاسناد العالي عند ابي داود التي هي الرباعيات التي اعلى ما يكون عند ابي داود. يقول الاخ هذا الحديث الا يعارض ما سبق ان الصغير هو الذي يسلم على الكبير؟ لا ما يعارض, لان هذا يمشي وهؤلاء يعني واقفون يلعبون. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد قال قال أنس رضي الله عنه انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. ثم رجع أبو داود حديث أنس مالك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليهم وهو مع غلمان فسلم عليهم وهذا محل الشاهد, ثم أخذ بيدي أنس وأرسله في حاجة وجلس في ظل جدار أو إلى جدار وش في آخره حتى رجعت إليه يعني معناه أنه جلس ينتظره, أرسله في حاجة وجلس ينتظره حتى رجع إليه. قال حدثنا ابن المثنى, ابن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن خالد يعني ابن الحارث, خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ويعني وكلمة يعني هذه التي جاءت في تعريف بخالد بن الحارث الذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود, الذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود, لأن المقصود بها أن تلميذه ما زاد على كلمة خالد, ولكن أبا داود أو من دون أبي داود هم الذين أضافوا ابن الحارث. ولكن من أجل أن يتبين أو يتضح لمن يطلع على الإسناد أن هذا ليس من كلام التلميذ أتوا بكلمة يعني, فيعني لها قائل ولها فاعل, ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ, وقائلها هو من دون التلميذ الذي هو أبو داود أو من دون أبي داود. نعم. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره وهذا أيضا من الرباعيات عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى باب في السلام على النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين أنه سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تقول مر علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة فسلم علينا. ثم أرد أبو داود باب السلام على النساء. والسلام على النساء إذا كانوا محارم وأقارب فهذا أمره واضح لا إشكال فيه, وأما إذا كانوا يعني كنا أجانب فلا يكون ذلك إلا مع أمن الفتنة, لأن السلام يعني مطلقا قد يتوصل فيه يتوصل به بعض يعني بعض الرجال إلى بعض النساء التي قد تكون يعني من جنسه, يعني بأن يكون عنده سوء وعندها سوء, فيكون السلام قد يكون مبدأ ومدخل لكن إذا كان الفتنة مأمونة وكان أو كانت النساء يعني مع أهله أو مع أقاربه وسلم على الجميع, أو كنا نساء كبيرات يعني لا يعني يكون معهن فتنة, أو على كل حال هو بحيث تؤمن الفتنة ولا يكون هناك محذور, ولا يكون ذلك على إطلاقه في كل شيء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ومن كان أملت معه الفتنة فإن ذلك سائغ له, وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الضرر فلا يسلم الرجال عن النساء, والنساء كذلك لا يسلم عن الرجال. عندما يتلاقى الرجل والمرأة في الطريق لا يسلم الرجل على المرأة والمرأة لا يسلم على الرجل. قالت أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قالت أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال حدثنا, في بعض الروايات: وكنا في نسوة من النساء في المسجد جلوس فألوى بيده بالتسليم, يعني كان بعيد يعني سلم وأشار باليد مع السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي حسين. عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن ثقة أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والتدليس أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وشهر بن حوشب له متابع, يعني الحديث يعني ما لم يكن الحديث من طريقه فقط بل له متابع. نعم. يقول: إذا كان السلام على نساء هن بنات خالتي وكان معي محارمي ما في بس, يعني الأقارب إذا كان يعني أقارب بنت عم وبنت خال أو بنت خالة يعني والفتنة مأمونة ويعني أراد أن يسلم يلقي السلام إلقاء يعني لا بأس بذلك إذا كان عنده أهله, أو كذلك يعني لو يعني كنا مع أهله أو كان يعني معه أهله سواء كنا جالسات مع أهله فسلمت عليه أو تكلمت معه أو تكلم معها يعني مع أمن الفتنة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في السلام على أهل الذمة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم, فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام, فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام, وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. ثم أرد أبو داود: باب السلام على أهل الذمة. سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يكتب يقول: السلام على من اتبع الهدى. فهذا السلام أو هذه الصيغة يعني إذا يعني سلم عليهم بهذه الطريقة لا بأس بذلك, لأنها سلام على من اتبع الهدى ودعاء لمن اتبع الهدى, فهم إذا اتبعوا الهدى فهم يكونون من أهل هذا السلام, وكذلك الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الإسلام هم ممن اتبع الهدى, فالسلام إنما هو عليهم فهو سلام على من اتبع الهدى. وأما السلام الذي هو المخاطبة السلام عليكم فهذه لا يجوز للمسلمين أن يسلموا على الكفار وعلى أهل الكتاب بأن يقولوا السلام عليكم ولا يبدأهم بالسلام, ولكن إذا قالوا السلام على من اتبع الهدى لا بأس بذلك. وقد سبق أن مر هذا باب الكتابة أو باب الذمة أو البدء, يعني إذا كتب الذمة بأن يبدأ محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروح مر بنا قريبا, وفيها السلام على من اتبع الهدى. فأبو هريرة الصحابي نعم أبو هريرة يحدث عن رسول الله قال لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه, يعني إذا كان مزدحما فإنهم يعني يكونون في حافة الطريق ولا يكونون في وسطه, يعني معناه ليسوا أهل للتكريم وأهل الاحترام والتوقير. وأما إذا كان الطريق واسعا فيعني كل يمشي مع الطريق بدون ضرورة إلى أن يضيق على أحد. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة والبخاري أخرج عنه مقرونا. عن أبيه أبو صالح السمان وهو ذكوان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم. ثم رضي أبو داود حديث ابن عمر أن اليهود إذا سلموا يقول السلام عليكم, السلام لا يقول السلام عليكم وإنما يقول السلام عليكم, والسلام هو الموت يعني فهو دعاء عليهم, دعاء يعني على من يخاطبونه وليس دعاء لهم, دعاء على من يخاطبونه وليس دعاء لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا عليكم, وعليكم يعني هذا الذي قلتموه هو عليكم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز يعني ابن مسلم. عبد العزيز بن مسلم هو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعيات عند أبي داود. قال أبو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. أيضا هذه طريقة أخرى أنه قال وعليكم, وفي بعض الروايات قال عليكم بدون واو, قال عليكم بدون واو. قال أبو داود وكذلك رواه مالك. مالك مر ذكره. عن عبد الله بن دينار. نعم. ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار. الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. ثم رد أبو داود حديث أنس. نعم. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ فقال قولوا وعليكم فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق هو ثقة له أوهام غير البخاري وأبو داود. ثقة له أوهام أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود. عن شعبة مرة ذكره. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره, وهذا أيضا من الرباعيات. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. ثم أشار إلى أن الحديث جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس, وهو مثل ما جاء في حديث أنس أنه بلفظ وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي عبد الرحمن الجهني أخرج حديثه ابن ماجه. وأبي بصرة يعني الغفاري. وأبي بصرة هو بصرة الغفاري. حميل بن بصرة. نعم. اسمه حميل. اسمه حميل. حميل اي على وزن حميد اي هو هذا غير بصرة بن ابي بصرة وهذا ابو بصرة لا هذا ابو بصرة الغفاري ابو بصرة صحابي ذكره الحافظ قال حميل بن بصرة لا في بصرة بن ابي بصرة بصرة بصرة بن ابي بصرة هذا ابو بصرة اي شوف ابو بصرة ابو بصرة ولا بصرة بن بصرة لا شوف ابو بصرة ابو بصرة قال في عندك إيه في التقريب في الكنى أبو بصرة قال حميل ابن بصرة تقدم وبصرة في الكنى في أبي قال أبو بصرة الغفاري حميل ابن بصرة في بصرة بن أبي بصرة اي نعم فيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي ابن صحابي صحابي والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة نعم وهو حميل ايش حميل ابن بصرة وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود النسائي البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود النسائي يقول السائل هل يجوز لأن نقول لهم اليهود النصارى السلام عليكم ما نبدأهم بالسلام ولا نقول السلام عليكم نقول يعني السلام على من تبع الهدى أو نسكت وإذا سلموا نقول عليكم وهذا الأخ يقول السلام على من اتبع الهدى كان في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه ذلك مشافهة فلماذا لا يكون التفريق بين الكتابة والمشافهة والله يعني يبدو أنه إذا لأن الكتابة يعني مثل المشافهة الكتابة مثل المشافهة يعني السلام الذي منعنا منه هو أن لا نقول السلام عليكم ولكن السلام على من اتبع الهدى هذا عام يعني نحن ممن اتبع الهدى نحن نسلم على أنفسنا وعلى غيرنا يقول ما حكم بدء السلام على المبتدع الذي بدعته غير مكفرة لا بأس بذلك لكن إذا كان داعية إلى بدعته فكونه يعني يترك ويبتعد عنه ويحذر ويعني يظهر له الكراهية والبغض ويكون يترتب على ذلك فائدة هذا طيب وأما من بدعته مكفرة فهذا مثل الكفار الذي لا يبدأ بالسلام يقول إذا سلم علينا الكافر ففهمنا من كلمة السلام عليكم نقول عليكم من سلم على شخص وهو لا يعرفه ثم تبين له بأنه مبتدع أبدا الأصل هو السلامة وسلامة في محله وسلامة في محله وإذا كان أنه مبتدع يعني والبدعة يعني هذه صاحبها يعني معروف بالسوء ومن الدعاة إلى البدعة لا يسلم عليه الإنسان ولكن إذا كان جهل وكان ما يعرفه وعرفه لا يضره لأن هذا شيء قد مضى ما رأيكم فيما ذكره صاحب العون يقول وقال الطيبي المختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذميا أو مبتدعا يقول استرجعت سلامي والله هذا غير مستقيم هذا استرجع سلامي تحقيرا له كذا في شرح المشارق لابن مالك ما هو واضح فإن كان يجتمع في المجلس أهل كتاب مع مسلمين يسلم أقول يسلم على المسلمين مثل ما كان رسول الله سلم على الجماعة اللي فيهم منافقون لما كان راكبا على حمار يتكلم عبد الله بن أبي بالكلام القبيح مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سلم على أناس يعني من أصحابه وفيهم منافقون يقول كيف نضيق الطريق عليهم إذا كان الطريق مزدحم ما يخلون يمشي بالطريق يخلون يعني يعني يضطرون إلى أن يذهب إلى حافته. وأما إذا كان طريق يعني فاضي ما في أحد فكل يمشي كما يريد. يقول إذا اضطر لكن إذا كان الطريق ضيق ما الناس يروحون للحافات يتركون له وسط الطريق، لأن هذا إكرام له وهذا لا يكرم وإنما يهان. يقول إذا اضطر أحد لابتداء الكافر بالسلام فهل يجوز له أن يقول بدلا عن السلام يقول صباح الخير أو مساء الخير أو كذا؟ والله ما ينبغي يعني يقول لهم يعني كلاما يعني فيه احترام أو توقير، لا ينبغي، لا يبدأهم بشيء. قال رحمه الله تعالى: باب في السلام إذا قام من المجلس. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعنيان بن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعنيان بن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ثم ورد أبو داود باب السلام عند الانصراف، يعني عندما يريد الإنسان أن ينصرف من الجماعة وجالسا معهم يسلم عليهم، وذلك أن السلام يعني كما هو معلوم فيه دعاء وفيه أيضا تنبه للإنسان، وكونه يعني علم انصرافه وقيامه، لأنها قد يعني يكون يعني بعض الناس قد يكون له حاجة فيه ثم ينصرفه ما درى عنه، لكن إذا سلم تنبه له. فالسلام مطلوب عند القدوم وعند الانصراف، عند القدوم وعند الانصراف. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، وإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. يعني الأولى يعني مطلوبة وهي الأصل، والثانية أيضا كذلك، والثانية أيضا كذلك هي مطلوبة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. ومسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. وهنا قال يعنيان لأنهم اثنين، لأن الذين حدثوا عنه اثنين وكلهم ذكروه بدون ذكر أبيه، فقال يعنيان، وإذا كان مفرد قال يعني، فإذا يعنيان الفاعل ضمير الذي هو الألف يرجع للتلميذين، والذي قال يعنيان هو أبو داود أو من دون أبي داود. عن ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقبري. عن المقبري والمقبري اثنان، سعيد وأبوه أبو سعيد، وكل منهما يروي عن أبي هريرة، فلما كان كل منهما عن أبي هريرة فقال قال أحدهما قال مسدد سعيد بن أبي سعيد، يعني الشيخ الثاني من هو أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال المقبري فقط، قال المقبري فقط، ويحتمل أبوه ويحتمل الابن وهو الابن. ومسدد يعني قال سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد، فهذا في رواية مسدد دون رواية أحمد بن حنبل، دون رواية أحمد الذي هو ذكره اسمه واسم أبيه، فتبين أنه الابن، وكل منه يروي عن أبي هريرة، الابن يروي عن أبي هريرة مباشرة والأب يروي عن أبي هريرة مباشرة. عن أبي هريرة. هنا فيه الأمر بالسلام في الآخر، لكن اعتاد بعض الناس المصافحة. والله عند الانصراف، أقول عند الانصراف يعني الأصل هو أنه يلقي السلام ويمشي، وكونه يعني يشغل الناس بالمصافحة لا سيما إذا كانوا يعني مشتغلين في شيء هذا يشغلهم، ولكن إذا كان مثلا شخص واحد أو كذا وأراد أن يصافح يعني سلم عليه لا بأس بذلك، لكن كونه يسلم على الناس ويدور عليهم يبدو أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن غيره أولى. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يقول عليك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. ما أرد أبو داود باب لا يقول عليك السلام، وإنما يقول السلام عليك السلام عليكم. وقد أورد أبو داود حديث الهجيمي أبي جري الهجيمي أنه قال: قلت عليك السلام، أتيت النبي فقلت عليك السلام، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. تحية الموتى، ومعلوم أن الموتى يسلم عليهم بأن يقال السلام عليكم، كما جاء في السلام على البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون. ما نعي من شيء يدل على أن الإنسان عندما يزور القبور يقول عليكم عليكم عليكم السلام وعليك السلام عندما يأتي. وهنا قال عليك، قال عليك السلام تحية الموتى. وقد جاء في الشعر يعني في الإسلام يعني شيء من هذا، مثل ما جاء في قيس بن عاصم التميمي المنقري الذي رثاه شخص من بني تميم، وقال فيه: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. ثم قال: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فبدأ بقول قال عليك السلام. ما أدري هل هذا كان يعني في الجاهلية أنهم يعني يبدأون بهذا أو ماذا. أما المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم فإنه كان يقول: السلام عليكم أهل الديار، ولا يقول: عليكم السلام أهل الديار. ما أعرف يعني هل ورد أو ما ورد، لا أدري هل ورد، ولكن المعروف والمشهور: السلام عليكم أهل الديار. هذا هو الذي كان يسلم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. نعم، سليمان بن حيان هو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي غفار. هو غفار كذا بالتشديد أو غفار؟ ما لا شف له، هو غفار غفاري، ولكن إذا كان مضبوطة بالتشديد. نعم بالتخفيف. أبو غفار هو ليس به بأس، أخرجه أبو خالد في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ليس به بأس وهو بمعنى صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. عن أبي تميمة الهجيمي. عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف بن مجالد ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. طريف بن مجالد ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي جري الهجيمي. عن أبي جري الهجيمي وهو صحابي، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. يقول: جاء في رد السلام لمن بلغك السلام أن تقول عليك وعليه السلام. هذا لا يدخل في النهي هنا؟ لا، هذا جواب، لأن جواب نفس المجيب يقول عليكم السلام. المجيب يقول عليكم السلام، فكذلك يعني سواء يعني مبلغ السلام أو هو نفسه المسلم، مثل ما قال السلام عليكم وعليكم السلام، فهو لما بلغه عن غيره قال عليكم وعليه السلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن مفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ثم رد أبو داود باب الواحد يرد عن الجماعة في رد الواحد عن الجماعة باب في رد الواحد عن الجماعة يعني إذا سلم مسلم وكانوا جماعة جالسين فسلم فرد واحد منهم فإن ذلك يجزي. وكذلك لو كانوا يعني المسلمين يعني كان الماشيين جماعة وسلم واحد منهم أجزى. الاسناد والمتن عن الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ابو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. أرد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. معنى ذلك أنه لا يلزم الجميع أن يحصل منهم السلام ولا أن يكون المسلم عليهم يحصل منهم رد السلام، بل إذا سلم واحد من الجميع الماشين على القاعدين أو على القاعد فإن ذلك يجزي. ولو كان الماشون عدد وحصل السلام ورد واحد من الجالسين فإن ذلك يكفي عن الجالسين. فالإجزاء حاصل من الجهتين، سواء في إلقاء السلام يجزي سلام الواحد عن الجماعة الذين معه، وكذلك الجالسون يجزي أن يرد واحد منهم السلام عن الجالسين معه. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي. عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي وهو هذا صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن خالد الخزاعي. عن سعيد بن خالد الخزاعي وهو قال عنه ضعيف أخرج له أبو داود. قال عنه ضعيف أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن المفضل. عبد الله بن المفضل ثقة أخرج له وهو ابن الفضل، يعني صوابه الفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، هو الحديث في إسناده ضعيف ولكن له شواهد. قال رفعه الحسن بن علي. الحسن بن علي هو شيخ أبي داود، لكن ما أدري كيف قوله رفعه الحسن، لو كان أنه فيه يعني معناه أنه فيه شيخ آخر وكذا يعني حصل وقفه، لأن الإسناد هو منه، وأبو داود ما عرف الحديث إلا يعني بالنسبة للإسناد الموجود هو من طريقه. ما أدري يعني وجه كلمة كونه أن رفعه، يعني لو كان معه آخر أو معه ناس آخرون رووه ولم يرفعوه يمكن يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في المصافحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل ورد في السلام أن يزيد كلمة تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ ما أعلم، أقول ما أعلم ورودها. يقول ما الدليل على أن إلقاء السلام مستحب فقط، خصوصا وأن ألفة المسلمين وتماسكهم واجب شرعي، وعدم إلقاء السلام يولد العداوة والفرقة وسوء الظن؟ وقد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ذهب إلى أنه واجب إلقاء السلام. هو المشهور أنه مستحب ورده واجب، ويقولون أن هذا ما كان هذا من قبيل ما كانت السنة أفضل من الواجب. يقول معكم السلام بالإفراد، يقول السلام عليك ويرد عليه يقول وعليك السلام، ما في بس. يقول امرأة عجوز من أقاربي وليست لي بمحرم ولكني أسلم على رأسها، فهل هذا جائز؟ لا، ما ينبغي الإنسان لا يصافح ولا يقبل لا رأس ولا غير رأس. هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري في حديث يدل على الحكم. يقول حدثنا محمد بن يوسف أثر، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع والرد فريضة. قال عن الشيخ صحيح الإسناد. يقول الحسن ايه يقول زيادة الإشارة باليد ضعيفة، لأنه جاء زيادة الإلواء باليد في حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي تفرد بها شهر بن حوشب واختلف عليه فيها، فالحديث فهذه زيادة ضعيفة مع ثبوت الأصل، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة. نعم، إذا كانت أنها ما جاءت إلا من طريق شهر بن حوشب وليس لها ما يقويها طبعا يعني، لكن أنا أذكر أن كان في بعض الروايات بهذا اللفظ، لكن يعني كما هو معلوم يعني عندما يكون الإنسان يعني من بعيد يسلم ويشير بيده مع السلام يعني حتى ينتبه الشخص الذي هو بعيد عنه يسلم لا بأس بذلك. يقول هل ثبت حديث السلام قبل الكلام؟ لا أعلم، لكن هذا هو الأصل، وهو أن ما يكون كلام قبل السلام. يقول فائدة إذا اتضح من أهل الكتاب أنهم قالوا السلام عليكم فإن المسلم يرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله عموما بعموم الآية، وإذا حييتم بتحية، أفاده الشيخ الألباني في الصحيحة وهو اختيار ابن القيم. نعم، بعض أهل العلم قال هذا، لكن الأحاديث التي مرت كلها فيها إذا سلم عليكم في الكتاب فقولوا عليكم، وسلم عليكم هذه يعني مطلقة. يقول بعض الناس في بلادي اعتادوا أن المصافحة تكون باليدين كلتيهما، فما حكم ذلك؟ والله ما نعلم، الأصل أن المصافحة في يد واحدة، يعني اليد الثانية التي يعني بها وكونها توضع على ظهر اليد المسلم بها ما نعلم، يعني ما أعلم يعني لهذا أصلا، ما عندي علم. يقول لماذا نسلم على الأموات وهم لا يسمعوننا؟ السلام دعاء، والدعاء ينفع، وقضية أن يكونهم يعني يسمعون أو لا يسمعون الله تعالى أعلم، يعني الذي ورد فيما يتعلق بالسماع يثبت والباقي يمسك عنه ويقال الله أعلم. يقول اتصل أحد الإخوة بالصين في المدينة التي يدرس بها، انتشر وباء خطير قاتل اسمه الالتهاب الرئوي، وهو من المبتعثين السعوديين هناك، هل يجوز لهم أن يرجعوا إلى المملكة أم يجلسوا حتى لا يكون فرارا من الوباء قياسا على الطاعون؟ إذا كان هذا من الذي يدخل يعني تحت اسم الطاعون والذي يدخل تحت الحديث ليس الإنسان يخرج فرارا منه، ولكن إذا كان المدة انتهت وأنه يعني دراسته انتهت وأنها الخروج يعني هو الانتهاء الدراسة هذا ما فيه إشكال، لأنه ما كان فرارا، وإنما الذي فيه المحذور إذا كان فرار. فإذا كان أن هذا من جنس الطاعون الذي هو يعتبر وباء ويدخل تحت عموم الحديث فلا، وإذا كان ليس كذلك فلا بأس فلا بأس به. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في المصافحة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المصافحة. لما ذكر الأبواب المتعلقة بالسلام ذكر المصافحة التي هي متممة له وتابعة له، وهي لا تكون إلا مع السلام، لا تكون بدون سلام، وإنما المصافحة مع السلام، والسلام يكون بالمصافحة وبدونها، ولكن من تمامها حصول المصافحة مع السلام. فلما أورد ما يتعلق بالسلام أورد عقبه ما يتعلق بالمصافحة، والمصافحة هي أن يضع كل واحد يمينه بيمين الآخر، وقيل لها مصافحة لأنها مأخوذة من صفحة اليد، وهو أن كل يعني يمد صفحة يده إلى الآخر ويأخذ بصفحة، فيكون كل منهما أخذ بصفحة يد غيره، هذه هي المصافحة. أورد أبو داود، وكان وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة إذا قدموا من سفر إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. إذا تلاقى المسلمان وتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما، وهذا فيه إثبات المصافحة، وأنهما إذا تلاقيا وتصافحا مع السلام، ما هو مصافحة بدون سلام بس يضع يده بيده بدون ما يقول السلام عليكم، وإنما مع السلام عليكم تكون المصافحة. والمصافحة جاءت فيها حديث متعددة منها هذا الحديث، لكن القيد الذي جاء فيه وهو الحمد والاستغفار يعني مع المصافحة جاء في هذه الطريق، وهي لا تخلو من كلام. وأما ما يتعلق بالمصافحة فإنه جاء في أحاديث أخرى. نعم. وحمد الله واستغفره. نعم، يعني هذا القيد هو الذي يعني فيه اللي جاء من هذا الطريق وفيه كلام، وأما قضية المصافحة من أصلها فقد جاءت في هذا الحديث وغيره. والثواب غفر لهما. جاء حديث أخرى تدل على يعني على هذا المعنى وهي المغفرة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بلج وهو يحيى بن سليم صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب السنن. عن زيد أبي الحكم العنزي وهو مقبول أخرج له أبو داود. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ثم رد أبو داود حديث البراء بن عازب من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن ليس فيه ذكر الحمد والاستغفار، وفيه أنه غفر لهما قبل أن يفترقا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي خالد. أبو خالد هو أبو خالد الأحمر وهو عبد سليمان بن حيان. سليمان بن حيان وهو ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن النمير. وابن النمير عبد الله بن النمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأجلح. عن الأجلح وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. ثم رضي أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال قد جاءكم أهل اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة ذكر أن هذه الأولية مدرجة يعني وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي الرباعيات. الحديث قد جاءكم أهل اليمن فقط ها شيخ؟ أين قد جاءكم أهل اليمن؟ هذا المرفوع. هذا المرفوع وهم أول مصافحة إلا أنه مدرج من كلام أنس. قال رحمه الله تعالى باب في المعانقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا، قلت إنه ليس بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ إذا لقيتموه قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. ثم رد أبو داود حديث أبي ذر باب في المعانقة. باب في المعانقة لما ذكر السلام ثم ذكر المصافحة ثم ذكر شيء آخر يعني وراء ذلك وهو المعانقة، يعني مع السلام والمصافحة، يعني الجمع بين ثلاثة أمور السلام والمصافحة والمعانقة. وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا وعلى هذا فتكون هذه الأمور الثلاثة التي هي السلام ومع السلام المعانقة المصافحة، ومع المصافحة المعانقة، يعني ما تكون معانقة بدون مصافحة ولا تكون يعني يكونان بدون سلام، بل يجمع بين الأمور الثلاثة. وقد أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سير من الشام لقيه رجل عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام إني سائلك عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. يعني من الأشياء التي ليس من المناسب إشاعتها وإظهارها، ومن المعلوم أن هناك أشياء يمكن أن تخفى، وذلك مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي قال أنه لما ذهب الصحابة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه أبو هريرة في حائط فأعطاه عليه وخرج إلى الناس يخبرهم ويبشرهم بالبشارة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بها، طعن عمر رضي الله عنه في صدره وطلب منه أن يسكت، ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمر فقال لماذا؟ قال خلهم يعملون، قال عليه الصلاة والسلام فخلهم يعملون. يعني إذا كان مثل يعني مثل هذه الأشياء إذا ذكرت يعني حادث الوعيد يعني تؤثر وأن الناس يتكلون عليها وتجعلهم ما يعملون، يعني فمثل ذلك لا يشاع يعني وينشر إذا كان يترتب عليه مثل هذه المفسدة. فقال إنه ليس بسر وسأله عن مصافحة وأخبره أنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد صافحه، ما لقي أبو ذر رسول الله عليه السلام إلا صافحه وجاء إليه مرة والتزمه. والحديث يعني في إسناد فيه ضعف، ولكن المعانقة جاءت في عن أصحاب رسول الله عليه السلام، وهو الذي ذكرته أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم إذا قدموا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. والمعانقة هي كل إنسان يخالف بين عنقه وعنق الآخر بحيث يعني يتخالفان الأعناق، بحيث يعني يكون عنق هذا مع عنق هذا، فهذه هي المعانقة. قلت إنه ليس بسر، هل كان رسول الله يعني هذا السؤال الذي سأسأل عنه والذي ذكرت وأجبت أنه إذا لم يكن سر أخبرتني، قال إنه ليس بسر يتعلق بالمصافحة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. نعم، الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي الحسين يعني خالد بن ذكوان. خالد بن ذكوان هو صدوق خرج أصحاب الكتب، صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن بشير ابن كعب العدوي. عن أيوب بن بشير وهو مستور، أخرجه أبو داود. وهو مستور يعني مجهول الحال، أخرج له أبو داود. نعم، أخرجه أبو داود. عن رجل من عنزة. عن رجل من عنزة وهو مجهول يعني مبهم، رجل يعني مبهم غير مسمى، يعني فيه مستور ومبهم. يقول الحافظ في المبهمات هو عبد الله ولا يعرف، أخرج له أبو داود. هو عبد الله ولا يعرف، يعني أنه عرف اسمه ولا يعرفه يعني شيء عنه، أخرج له أبو داود. يعني ففيه شخصان متكلم فيهما، أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول ما قولكم في المعانقة عند التوديع، توديع المسافر، هل هو سائغ؟ والله يبدو أنه ما في بأس، يعني إذا كان عند يعني ليس كل ما حصل التلاقي يكون معانقة، كل ما حصل التلاقي يكون مصافحة، لكن عند الـ عند الـ عند السفر وعند القدوم، قدوم من السفر يعني لا بأس، لأن فيه فراق، لقي بعد فراق ولأنه بعده فراق. يقول ما حكم معانقة الوالدين؟ الأولى الإنسان يقبل رأس والديه، يعني ما تكون المعانقة، وإنما يكون شيء أكثر من ذلك وهو توقيرهما واحترامهما وتقبيل رؤوسهما. وهل يجوز معانقة ذوات المحارم عند اللقاء مثل الأخت؟ ما في بس. يقول هل إذا كانوا جماعة وصافحهم هل يسلم على كل واحد؟ هو الذي يبدو أن كل واحد يسلم عليه. هل المعانقة خاصة بالقدوم من سفر أم تشرع إذا غاب الرجل عن أخيه وكان في نفس البلد؟ الأثر اللي جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا قدموا من سفر، طبعا هذا في فراغ، وإذا كان الإنسان يعني فقده مده تلاقيا وكان وكان كل واحد منهما يعني يحسب الآخر أنه يعني أنه قدم من سفر أو أنه يعني أنه مسافر، يعني ما في ذلك بأس. يقول ما حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين؟ لأن هذه العادة توجد في منطقتنا، يصافحون ويعانقون، يعانق بعضهم بعضا بعد صلاة العيد مباشرة. نعم، هذا هو الذي يجري، لكن يعني لكونها مناسبة يعني طيبة وفيه يعني تهنئة يعني وفرح يعني بشيء ومناسبة طيبة، يعني يبدو أن ذلك إن شاء الله ما في بأس إذا حصل. يقول ما حكم المصافحة بعد الصلوات خصوصا بعد صلاة الصبح والعصر؟ المصافحة من أجل الصلاة بعد الصلاة ليس لها، لا نعلم لها أصلا، وإنما المصافحة عند اللقي، فإذا كان الشخصان متلاقيين قبل الصلاة وقد التقى بعضهما ببعض وسلم بعضهما على بعض وحصلت المصافحة ثم قاموا إلى الصلاة وحصل السلام من الصلاة، لا يصافح من أجل الصلاة لأن التلاقي كان موجودا من قبل. وأما إذا كان الإنسان جاء والصلاة قد أقيمت ثم صف بجوار إنسان ولما سلم لما سلم من الصلاة سلم عليه لأن هذا هو الأول اللقي، هذا لا بأس به لأن هذا سلام من أجل اللقي وليس من أجل الصلاة، المحذور أن يكون من أجل الصلاة. وأما إذا كان من أجل اللقي واللقي إنما حصل إلا بعد السلام فهذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو داود باب في القيام. باب في القيام.